شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه سورة يونس وهي سورة مكية، وقد انتهينا من سورة براءة، وندخل إن شاء الله تعالى ونستأنف الدروس بعد رمضان وبعد العيد ابتداء من سورة يونس عليه السلام. تفضل. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا مجلس جديد من القراءة والتعليق على كتاب عمدة التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله، اختصار العلامة أحمد شاكر رحمه الله، يعلق عليه فضيلة الشيخ الوليد بن سيف النصر حفظه الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال رحمه الله: أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة. نعم، هذه الأحرف إنما فيما يعني ذكر ابن كثير وغيره من أئمة المحققين أن هذه الأحرف المقطعة هي تحدي من الله عز وجل للمشركين، كأنه يقول لهم: هذه الأحرف التي يتألف منها هذا الكلام العربي الفصيح وهو كلامكم وهي لغتكم وهذه أحرفكم، ومع ذلك لا تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور من مثله ولا بصورة من مثله بهذه الأحرف. تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا يعني مثل كما قلنا أو سورة من مثل القرآن، فهي ولذلك يعني حينما تذكر هذه الأحرف لا بد أن يذكر في السورة إما بعدها أو في أثناء السورة ما يتعلق بإعجاز القرآن وتعظيم القرآن والكلام على القرآن. ذلك قال في سورة البقرة: ذلك الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا قال: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. تكلم عن الكتاب وهو أعظم معجزة أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه آيات ومعجزات باهرة وظاهرة وحجج قاهرة كثيرة على المشركين، ولكن كانت أظهر حجة وأقوى برهان وأعظم معجزة هي هذا القرآن العظيم. فتحداهم أن يستطيعوا في زمانه، بل ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله إلى يوم القيامة. وهذا التحدي لا يزال موجودا إلى يوم القيامة، وإن كان العرب الأقحاء ومع ما أوتوا من بلاغة وفصاحة وبيان لم يستطيعوا في الزمن الأول حينما كانت اللغة بقوتها، فمن باب أولى لن يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك مع تأخر الزمان. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله، قال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. وقال مجاهد: التوراة والإنجيل. وقال الحسن: التوراة والزبور. الكتاب، يعني حين الألف واللام هنا للعهد، والظاهر أن هذا هو الكتاب القرآن، وهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. والله سبحانه وتعالى ذكر عنه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهذا كتاب في غاية الإحكام والإتقان، ولا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، وقد شهد بذلك القاصي والداني، ثم أن شهد بذلك أهل الإسلام بلا شك، بل وأعداء الإسلام شهدوا له بقوته وصلابته وطلاوته وحلاوته، فلم يستطع الكفار مع عنادهم إلا أن يعترفوا بهذا القرآن. ومن عاند منهم كمسيلمة الكذاب مثلا، فقد أتى بأشياء مضحكة لما تسمعها تقول هذا لا يمكن، بل إن أتباعه لا يقولون، يعني له وفي أنفسهم أنه كذاب. يعني إيش إن أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح، ونحو ذلك من يا وبر يا وبر، ومثل هذه الكلمات التي لا فائدة منها ولا معنى لها، فإذا سمعها السامع ضحك منها. أما القرآن، إذا سمع القرآن من يسمعه يتأثر ويأخذ بمجامع قلبه، ويعني يأخذ بلبه وبكيانه، ويتمنى أن يعيد عليه التالي. وكانوا يتصورون يعني بيت ودار أبي بكر ليستمعوا إلى قراءته، حتى أزعج ذلك المشركين، وطلبوا منه أن يخرج ولا يعلن ولا يقرأ هذا في داره وفي مسجده الذي ابتناه في داره، لا يقرأ القرآن، فإنه فتن نساءنا وأولادنا، يعني كلام عجيب له تأثير عظيم على القلوب. لذلك يعني وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة كلها عظيمة. يعني هنا وصفه أن هذا الكتاب الحكيم، ونزلت صور في هذا القرآن، وآيات كثيرة في مدح هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لو أن هناك كتاب ينزل إذا وضع على الجبل سارت الجبال وتمشي الجبال بوضعه عليها، أو الأرض تنشق بمجرد أن يضع عليها من قوته، وكذلك الجبال تنشق ولا تملك ولا تستطيع إلا أن تذعن لكلام الله سبحانه وتعالى وتخشع لكلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك الموتى إذا وضع هذا الكتاب على الميت ويحييه الله، قد يحييه الله سبحانه وتعالى. لو أن هناك كتاب لهذا سيكون هذا القرآن العظيم لعظمته كما قلنا وقوته وبركته. نعم. بارك الله فيكم. وقوله: أكان للناس عجبا، الآية، يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر، كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم: أبشر يهدوننا، وقال هود وصالح لقومهما: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال ابن عباس لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل بشرا مثل محمد. قال فأنزل الله عز وجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني هذا لا يعجب منه، بل ولو جعلناه بشرا لجعلناه ملكا، لأنه سينزل على بشر، ولو كان هذا ملك سيكون بين الناس لجعله الله عز وجل بشرا كي يتوافق مع البشر وكي ينزل إليهم ويمشي معهم ليقتدوا به، وإلا لو كان ملكا ما استجاب أحد كما يستجيب للبشر، لأنه سيقول هذا ملك، هذا كيف نقتدي بملك من الملائكة، هذا يقدر على أشياء نحن لا نقدر عليها. لكن لما أرسل بشرا ومن أنفسهم وبلسانهم ويعرفونه، يعرفون آباءه وأجداده وأنه منهم، فكان هذا أدعى للقبول وأدعى للانقياد والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعجب من هذا. نعم. بارك الله فيكم. وقوله أن لهم قدم صدق عند ربهم اختلفوا فيه، فقال ابن عباس سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، وقال أجرا حسنا بما قدموا، وهذا كقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال مجاهد أن لهم قدم صدق عند ربهم الأعمال الصالحة، صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. واختار ابن جرير قول مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قدموها، قال كما يقال له قدم في الإسلام. ومنه قول حسان رضي الله عنه لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. وقال تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي مع أن بعثنا إليهم رسولا منهم رجلا من جنسهم بشيرا ونذيرا، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي ظاهر، وهم الكاذبون في ذلك. يعني أن المؤمنين الذين بشرهم الله عز وجل بهذا، أكرمهم الله بهذا القرآن وعملوا به، أن هؤلاء لهم قدم صدق، قدم راسخة في الإسلام عند ربهم عز وجل، وذلك بسبب أعمالهم الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وتسبيح وتحميد وتهليل وغير ذلك. إن هذه الأعمال جعل مكانة عظيمة في هذا الدين، وقدمتهم ورسختهم في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى الممات. فهؤلاء لهم الحسنى عند ربهم ولهم الثبات في الأمر بسبب عملهم بالإسلام، ثبتهم الله عليه حتى الممات، ثم يوم القيامة يعني يجزيهم أحسن الجزاء ويعطيهم أعظم العطاء. أما الكفار فلم يؤمنوا بهذا القرآن ولا بمن نزل عليه القرآن، بل قالوا ساحر مبين، مع أن الله عز وجل بعثه إليهم رسولا منهم وهم من جنسهم بشيرا ونذيرا. فهذا كذب ظاهر من هؤلاء الكفار، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، إن هذا لساحر مبين، يعني أنه في غاية الوضوح بسحره. لماذا يعني وصفوه بهذا الوصف؟ انتبهوا لهذا الوصف، هذا وصف مدح في الحقيقة، لأنه يأخذ بألبابهم ويأخذ بقلوبهم، فيعني كان تأثير القرآن في الناس كأنه سحر، فلذلك وصفوه بأنه ساحر، ولكن ليس كذلك هو، لكن من شدة تأثرهم به وعملهم به وإيمانهم به، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا آتاه الله ما على مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أكثر الناس، أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، بسبب ماذا؟ بسبب الوحي الذي أوحاه الله إليه. لا شيء أعظم، يعني أي معجزة، عصا موسى عليه السلام معجزة، معجزات عيسى معجزة، كلها معجزات دنيوية زائلة تزول بزوال النبي. وأما المعجزة الخالدة العظيمة التي أثرت في القلوب ودخل الناس بسببها في دين الله أفواجا، فهو الوحي وهو القرآن والسنة. وهذا يجعلنا نهتم إذا أردنا دعوة الناس حقا أن نسير على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة الناس بالكتاب والسنة، لا بالفلسفة ولا بالمنطق ولا بالكلام الكثير ولا الدعوة إلى الأخلاق والدعوة إلى كذا، إنما دعوة بالقرآن وبالنصوص الشرعية. بهذا يعني يدخل الناس في دين الله أفواجا، وينتفع الناس، ويكون الناس على ما قال عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بسبب هذا الوحي العظيم الذي أكرمه الله، والذي سماه هؤلاء سحر، قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا عنه إن هذا لساحر مبين. هذا في الحقيقة ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إلا من الوحي الذي هو إما كلام الله عز وجل وهو القرآن حقيقة، وإما الوحي الذي أوحاه الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الوحي. نعم. إن ربكم الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. نعم. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني ولم يعني بخلقهن ولم يجدوا عناء ولا مشقة، نعم، في ستة أيام، وذلك لتقدير الله سبحانه وتعالى قدر ذلك، وإلا فيمكن أن يخلق الله عز وجل الخلق في يوم واحد، بل وفي ساعة واحدة وفي لحظة واحدة بقوله كن فيكون، ولكنه خلق ذلك بستة أيام لحكم عظيمة وجليلة يعلمها سبحانه وتعالى، ولعله من ذلك أن يتخذ الناس الأسباب. وقيل أن هذه الأيام الستة هي أيام طويلة جدا، كل يوم كألف سنة ونحو ذلك، وهذا وإن كان بعيدا لكنه قول من الأقوال، هذا يعني الظاهر أنها ستة أيام حقيقية. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التربة، حديث مسلم، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق يوم الأحد، وخلق التربة يوم الأحد، وخلق الجبال يوم الاثنين، وهكذا حتى كان آخر ذلك أن خلق آدم في يوم الجمعة في آخر ساعة من يوم الجمعة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بتقدير منه في أيام يعلمها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك استوى على العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات وهو فوق المخلوقات جميعا، والله عز وجل فوق العرش، وهذا دليل على علو الله جل وعلا. نعم. بارك الله فيكم. قيل كهذه الأيام، وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدون، ثم استوى على العرش، والعرش أعظم المخلوقات وسقفها، يدبر الأمر، أي يدبر أمر الخلائق، لا يعزب عنه مثقال ذرة. يعني إذا كان هو رب العالمين فهو الذي يربي خلقه ويغذيهم بالنعم ويدبر شؤونهم ويقدر المقادير ويرزق الأرزاق ويحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، بيده كل شيء، وأمره له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. يدبر أمر الخلائق لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار، وما من دابة في الأرض. كل شيء يريده الله سبحانه وتعالى يكون دون ما دون أن يؤثر هذا على شيء آخر يريده، فله سبحانه وتعالى الأمر كما قلنا، وله الخلق. يعني لو شاء خلق الخلق في لحظة واحدة فعل، ويخلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وربنا سبحانه وتعالى يخلق ويدبر ويرزق ويفعل بخلقه ما يشاء، ويقدر المقادير كل خلقه، فيحيي هذا ويميت هذا ويرزق هذا ويرفع هذا ويخفض هذا، كل أمر وكل يوم هو في شأن، وله يعني الحكمة البالغة والحجة البالغة والقاهرة على خلقه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى خلق قال له قال ثم هو كائن إلى يوم القيامة، وكل شيء يفعله الخلق هو في الزبر مكتوب، كل صغير وكبير مستطر، ما في شيء أو صغير أو كبير إلا وهو مكتوب ومقدر عند الله جل وعلا. نعم. وقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يا إخواننا، هذا مثال من الأمثلة الكثيرة والكثيرة جدا في كتاب الله التي تدل على المنهج السلفي في التفسير. فالتفسير تفسير القرآن بالقرآن. هنا قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه، قال كقوله من ذا الذي يشفع إلا بإذنه، وكقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيأذن الله في أن يشفع أو يشفع في هذا المخلوق أو في هذا الإنسان، ويرضى عنه ويرضى عن الشافع الذي يشفع ويأذن له في ذلك. وكذلك في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والآيات في هذا كثيرة، ليس هذا فقط، لكن يدل على ماذا؟ يدل على تفسير القرآن بالقرآن. فالآيات تصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، هذا واضح. فأي تفسير يريد واحد أن يسهل على الناس فينزل الآيات والأحاديث التي هذه الآيات، هذا ليس تفسيرا. تقول هذه مسألة مهمة، هذا في الحقيقة ليس من التفسير في شيء، يعني ليس تفسيرا سلفيا، وإنما يمكن لبعض هذه الكتب أن يكون صاحبها سلفي له بعض اللفتات، بعض الاستنباطات، بعض الفوائد من تفسير بعض الآيات، هذا شيء، والتفسير شيء آخر. التفسير يجب أن يكون على هذا المنهج، مثل كتاب العلامة الشنقيطي أضواء البيان، في إيش؟ تفسير القرآن بالقرآن. فتفسير القرآن أن يكون بالقرآن والسنة وأثر الصحابة، غير هذا لا يكون هذا من التفسير. نعم، بارك الله فيكم. وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقوله ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. يعني كثيرا ما يقرن الله عز وجل ربوبيته بإلهيته، أو إلهيته بربوبيته، فقال ذلكم الله ربكم. فإن كان هذا الخالق البارئ المصور والذي بيده كل شيء الذي لا يشفى أحد عنده إلا بإذنه إلى آخره من صفات الرب سبحانه وتعالى، إن كانت هذه صفاته فهو المستحق لماذا؟ المستحق للعبادة. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، يعني تعبدوه وحده لا شريك له، وأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، وهو المعبود بحق. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. نعم. أفلا تذكرون، أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق، كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وقوله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها. نعم، إذا كان هو الخالق وحده فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم، الله سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون، وكما بدأ خلقه أول مرة فيعيده سبحانه وتعالى وهو أهون عليه. إذا كان الخلق الأول استطاع سبحانه وتعالى ويستطيع عليه وهو القادر عليه وهو وحده الخالق له وهو المصور له، فأولى وأولى إعادته بعد إماتته يعني إلى الحال الأولى كما بدأكم تعودون. يعني المبدع والمنشئ أول مرة هذا أصعب أو إعادة ما كان أصعب؟ أول مرة أصعب. أول مرة لا شك هو الأشق وهو الأصعب، فإن كان القادر على ذلك سبحانه وتعالى الحكيم الخبير بالخالق المحيي والمميت والذي خلق هذا الإنسان بهذا الخلق العظيم، بهذا ليس عظيم جسدا و يعني العظمة الموجودة ليست لكبره، ليس الكبير، العبد مخلوق وهناك مخلوقات أصغر منه، ولكن هذه الحكمة الجليلة، الحكم الكثيرة في هذا الخلق حكم عظيمة وعظيمة جدا. فالذي خلق هذا الخلق على هذا النحو وابتدأ الخلق فهذا قادر على أن يعيده بعد إماتته. فإذا إذا كان الأمر كذلك فيجب أن نؤمن به حقا، وأن نؤمن بأن مرجعنا إليه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إليه مرجعكم جميعا. قال سبحانه: وعد الله حقا، هذا وعده، ومن أوفى بعهده من الله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، فوعد ويعد عباده ولا يخلف وعده، ولذلك وعده حق وقوله حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق، كل ما أخبر الله به عز وجل فهو حق. نعم. بارك الله فيكم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل والجزاء الأوفى، والذين كفروا بربهم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العقاب من سموم وحميم وظل من يحموم. هذا فليذوقوه. هذا أيضا انظروا التفسير، القرآن بالقرآن، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، في الآية الأخرى قال من سموم وحميم وظل من يحموم، فهذه يفسر بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضا ويرسخ بعضها بعضا. نعم. هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. أيضا الحميم، ذكر الحميم في الآية هذه أيضا وفي الآية التي تليها، كل هذا تأكيد وبيان وتفسير للمعنى، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه التفسير كما ذكرنا. واهتموا يا أخوان، من يحب التفسير وهذا شيء عظيم جدا، لأن يهتم بذكر وحشد الآيات والأحاديث في الآية نفسها. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليبين للناس ما نزل إليهم، إنما أرسل ليوضح بالكتاب والسنة. ومثل ما تجد هنا آيات في الحميم ستجد في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار عن الصحابة في وصف الحميم وما يفعل به المشركين بهذا الحميم في من صبه وما يفعل بهم، وكل كل هذا يكون بيانا في الحقيقة. هذا هو التفسير الحقيقي، هذا هو تفسير القرآن هكذا. نعم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نورا. هذا فن وهذا فن آخر، ففاوت بينهما. لئلا يشتبها، وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، وقدر القمر منازل، فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأول في تمام الشهر، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني الشمس هذه النعمة التي يتمناها كثير من الناس، لا سيما في البلاد الباردة والتي لا تظهر فيها الشمس إلا قليلا، إما مدة يسيرة وقد لا تظهر بالكلية الشمس، يتمنون أن يأتوا إلى بلاد فيها شمس، وأن يعني الشمس التي يراها كثير من الناس أنها يعني محرقة أو تؤثر الجسد بحاجة إليها جدا، وفيها تقوية الجسد وقتل كثير من الأمراض وقضاء على كثير من الأمراض. نعمة عظيمة نعمة الشمس، وبعض الناس يعني لا يريد الشمس أبدا ولا يريد أن يعيش إلا في المكيفات، وهذا جهل منهم أن يعيشوا في مثل هذه الأجواء فيضرون بأنفسهم وأجسادهم. نعم لا بأس أن تتبرد أحيانا وأن تتظلل أحيانا، لكن لا يريد أن يخرج من جسده عرق. العرق هذا الذي يكون من أثر الشمس هذا مفيد جدا جدا للجسد، للعظام والأعصاب والجسد، وطرد الأمراض وقضاء. ولذلك نحن نرى أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل رسالته في بلاد فيها علم، هذا من الحكم، فيها هذه الحرارة وهذا الشمس، هذه الشمس ومزاجهم فيها معتدل، ففي وقت الصيف فيها شمس وفي وقت الشتاء يعني فيها المطر وشيء من البرد. هذا الجسد يحتاج إلى هذا ويحتاج إلى هذا، لو استمر على حالة واحدة لم يقدر ويعني سيضر، وإذا استمر على حالة سواء من حالة الحر والشمس أو حتى الشمس تستمر ليلا ونهارا لم يقدر الإنسان على هذا، وقد يضر بجسده أيضا وهكذا. فمن نعم الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشمس، وجعلها أيضا مع هذا ضياء ونور يعني في جميع الأجواء ينتفع بهذا النور، لا يحتاج إلى إضاءة وإضاءة خافتة وكذا، هذا البصر يحتاج إلى هذا، السعي يحتاج إلى هذا، أمور الحياة تحتاج إلى هذه، بل البناء يحتاج إلى هذه الشمس وهذا النور، الأرض تحتاج إلى هذا النور والضياء الذي في الشمس. وقد ذكر ابن القيم يعني بعض فوائد ذلك بكلام نفيس جدا، أظن في مفتاح دار السعادة أو في غيرها من الكتب. وكذلك القمر جعله نورا، والكواكب جعلها كذلك علامات، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى ذلك إلا بالحق. رحمك الله. ما خلق الله عز وجل جعل القمر منازل ويعلم، وجعل التاريخ، التاريخ الأمم ليس بالسنة الشمسية بل بالقمرية لتتغير الفصول مع هذا القمر. وأما لو كانت على حال الشمس ما تغيرت الفصول، بقيت كما هي ثابتة، لا يتغير الأعوام ولا يتغير الزمان ولا يتغير. الآن لو أردت أن تصوم، تارة تصوم في الشتاء وتارة تصوم في الصيف، تارة تقل يعني عدد الساعات تكون قليلة أو الساعة تكون طويلة، هذا كله بحكمة عظيمة سبحانه وتعالى قدرها. على كل حال قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يعني مثل سعفة النخل، وتكون إذا جف تكون هذا العرجون أو عتق النخل، يكون هذا العرجون الذي يكون يعني مائلا، هكذا يكون القمر على هذا النحو دقيق. بارك الله فيكم. والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. ما زلت أنبه إلى تفسير القرآن بالقرآن. نعم. وقال في هذه الآية الكريمة: وقدره، أي القمر، وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. فبالشمس تعرف الأيام، وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. وما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي لم يخلقه عبثا، بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة. نفصل الآيات، أي نبين الحجج والأدلة لقوم يعلمون. وقوله: إن في اختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما، إذا جاء هذا ذهب هذا، وإذا ذهب هذا جاء هذا، لا يتأخر عنه شيئا، كقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وقال: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. وقال تعالى: فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. وقوله: وما خلق الله في السماوات والأرض، أي من الآيات الدالة على عظمته تعالى، ما قال: وكأي من آية في السماوات والأرض. وقوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي العقول. وقالها هنا: لآيات لقوم يتقون، أي عقاب الله وسخطه وعذابه. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، سلام الله بكم. السلام عليكم.